وهم لا يشعرون. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون.